طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقفنا عند قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح ليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر أو في نطق ظاهر يستقرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول. فأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر، فهذا مقصور على ما روي. قال فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر، لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف، مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد، فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم. هذه مسألة، وهي مسألة العموم هل هو خاص بالألفاظ أو أنه يشمل الألفاظ والأفعال. وبعضهم يعبر في كتب الأصول فيقول العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له. العموم من صفات يعني من صفات الألفاظ لا من صفات الأفعال، ولذلك الجويني رحمه الله تعالى عبر عنه فقال والعموم من صفات النطق. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجرى أو وما يجري مجراه. هكذا عبر الإمام الجويني رحمه الله أن العموم من صفات الألفاظ لا من صفات الأفعال، بمعنى أنك إذا أردت أن تحكم على شيء بأنه عام فلا بد أن يأتي هذا الشيء منطوق، لا تستفيد العموم من مجرد الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر، هل هذا عام في السفر الطويل والقصير لأن النبي جمع؟ لا تستطيع أن تأخذ العموم من مجرد الفعل، لا بد أن يأتي نص يبين لك أن هذا عام وأنه عام في القصير والطويل. لما؟ قالوا لأن العموم من صفات الألفاظ لا من صفات الأفعال، لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات، ولما كان الفعل يحتمل احتمالات عدة لم تستفد منه العموم. أما النطق فلا يحتمل إلا احتمالا واحدا، ولذلك أخذ منه العموم. مثل له يعني أولا هذه القاعدة، ثم مثل رحمه الله تعالى بأن النبي جمع بين الصلاتين في السفر، قال فهذا مقصور على ما روي فيه وهو السفر، ولا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه وما لم يعرف، مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو سفر قصير، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد، فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف حتى يأتي نص يبين لنا العموم، ولا يدعى في هذا العموم. أما الأفعال عموما، هذه قاعدة أن الأفعال لا تفيد العموم لأنها تحتمل أكثر من احتمال، أما اللفظ هو الذي يفيد العموم، ولذلك العموم من صفات الألفاظ ومن صفات النطق لا من صفات الأفعال. ومثال ذلك الفعل، لو قال لك قائل قام زيد فتكلم، قام زيد فتكلم، هذا لا يعني أنه كلما قام زيد يتكلم. قام زيد فتكلم، هذا الفعل من زيد هل يدل على أنه كلما قام زيد يتكلم؟ لا، لأن هذه ربما حالة معينة. فإذن الأفعال لا تفيد العموم. قضى النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا معينة، هل هذه القضايا المعينة من النبي لبعض الأشخاص تدل على العموم؟ لا، لأنه ربما يكون هذا القضاء خاص بذلك الصحابي بعينه. لكن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بيع مبرور، كل كذا كذا، أتى بلفظ عام فهذا العموم. لكن فعله للنبي، فعل النبي يعني بقضائه لشخص معين لا يفيد العموم. لما؟ لأن الأفعال لا تفيد العموم، إنما الذي يفيد العموم هو النطق، ولأن العموم من صفات الألفاظ لا من صفات الأفعال. وأيضا أن التكاليف الشرعية، الأصل في التكاليف الشرعية أن تكون بالألفاظ لا بالأفعال. الأصل في التكليف الشرعي أن يأتي منطوق، وأما الفعل يدل على التكليف إذا دل عليه دليل آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أفعالا، الأصل في فعل النبي الأسوة، ولكن هناك أفعال خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كزواجه التسع النسوة أو الإحدى عشر ومات عن تسع نسوة، وكفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوصال في الصوم، هذا من خصوصياته. أيوة، وكذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاص به وهو قيام الليل، فهو واجب عليه مستحب. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، قم فعل أمر خاص بالنبي، أما نحن فمن باب الاستحباب. هل أفعال النبي تدل على العموم؟ لا، لاحتمالها أنها خصوصية، لاحتمال أنها حادثة معينة دل على أنها لا تفيد العموم. أما أقواله الأصل في التكاليف عند العلماء أن الأصل في التكاليف الشرعية أن تكون بالألفاظ لا بالأفعال. لما؟ قالوا لأن الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة ولم تعلم يعني عين الحال التي وقع عليها فإنه لا يدعى فيها العموم. هناك أفعال لها أحوال مخصوصة، وهذا سيأتي الآن بالمثال، ولا يعلم عين هذه الحالة التي وقع عليها ذلك الفعل فلا يدعى في الفعل العموم. مثاله، انظر ايش قال. قال فصل: وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها، وذلك مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة للجار. أولا، ما هي الشفعة؟ مر معنا في الفقه. ما هي الشفعة؟ تعريف الشفعة فقها، لكن شوفوا ما في مراجعة، اسمهم شرح ابن قاسم وعمدة السالك وفتح المعين. كيف؟ ما هو تعريف الشفعة؟ ولكن نخبئ الكتب بعدين بنراجع إن شاء الله لما يذهب جمال بعد المراجعة. سنجد وقتا، دحين ما ترك لنا وقتا. يلا بسم الله. شفعة، ها عبد الحليم، ما هي الشفعة؟ تعريفها الفقهي ايش؟ بياس، نعم نعم نعم، رتب الكلام. ها استاذ خيري، هات، ما هي الشفعة؟ حق تملك قهري، حق تملك قهري لمن؟ للشريك القادم أو قديم، للشريك القديم على الشريك الحادث، ليس كذلك؟ هذه الشفعة. ولكن عندنا الشافعية أن شفعة الجوار باطل كله لا يصح عندنا شفعة القوى، إنما الشفعة تكون فيما لم يقسم كالأراضي التي مشتركة ويعني الأشياء المشتركة التي هي محل الشيوع. أما الجوار هذا قد قسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الشفعة حق فيما لم يقسم. أما إذا صرفت الطرق وعلمت الحدود قال فلا شفعة. هذا عند الشافعية. أما الحنابلة عندهم شفعة الجوار. فقال هنا أن النبي قضى بالشفعة للجار، يعني لو أن هذا صاحب البيت هنا مثلا أبو بركة، أبو بركة معه بيت هنا صح؟ أيوة، بيت الشد حافظ. لو جاره، جاره جاركم من اسمه؟ جار لاصق سد مؤمن، نعم زوج ثنتين سد مؤمن، نعم غضب قوي هذا. فلو أنه باع سد مؤمن البيت، باعها لثالث، باعها لمن؟ أندري معه فلوس، باع السد أندري، قال السد أندري أنا أبيعك البيت، قال السد أندري خلاص ممتاز هنا قريب، وأشرى المعهد ومسجد الشافعي سهل. بعدين أتي له في الأسبوع يوم. فاشترى عند الحنابلة يصح الأستاذ حافظ ووالده هو من يملك البيت أن يطلب الشفعة فيأخذها بما دفع وبما اشترى به من الأستاذ أندري بقوة حتى ولو لم يرضى. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، يعتبروه شريك الحنابلة. عند الشافعية لا، لأنه قد صرفت الطرق، هذا ليس ملكا مشاع، هذا أصبح ملك عام، يعني ملك خاص، وهذا خاص ليس ملكا عام مشاع. طيب يقول لك قضى النبي بالشفعة فكيف تحمل هذا؟ قال الشافعية هذا ليس على العموم، هذا لا يحمل على العموم. قضى النبي بالشفعة للجار هذه حالة عين، والفعل لا يفيد العموم. شوف انظر من أين، الفعل لا يفيد العموم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة وما أشبه ذلك، قالوا هذه حالة معينة، فإنه يحتمل أنه قضى له بها إما بالشركة، كان مشترك معه في البيت، ويحتمل أن يكون قضى له بها بالمجاورة. لهذا الاحتمالين، كونه قضى له بالشفعة كونه شريكا له، أو قضى له بالمجاورة، واللفظ يحتمل لكل واحد منهما. وعندنا أن الأفعال لا تفيد العموم، قلنا هذه حالة عين، فالأفعال عندنا لا تفيد العموم. ثم أيضا النص عندنا في المذهب، النص صريح لقول النبي فإذا صرفت الطرق وأبينت الحدود فلا شفعة. شاهد أن هنا قضى النبي بالشفعة، قالوا هذه حالة عين، وحالة العين لا تفيد العموم، فإن الأفعال لا يستفاد منها العموم، إنما العموم يؤخذ من أين؟ من اللفظ، ولا يؤخذ من الفعل، فإن العموم من صفات النطق ومن صفات الألفاظ لا من صفات الأفعال. واضح؟ قال وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك. في المثال الثاني أن النبي أوجب على رجل أفطر في رمضان الكفارة، أيوة، هل هذا عموم كل من أفطر وجبت عليه الكفارة؟ مع أن الحديث وقضى في الإفطار بالكفارة، قالوا ولكن هذا فعل، والفعل لا يفيد العموم، إنما هذه حالة عين، أي وإن على المفطر كفارة إذا كان فطره بسبب الجماع، إذا كان فطره بسبب ماذا؟ الجماع. أما إذا أفطر بالأكل أو أفطر بالشرب فلا يكون، إنما عليه القضاء ولا يكون عليه. لذلك هذه لا تفيد العموم، كون الحديث وقضى في الإفطار بالكفارة هل يفيد العموم؟ لا، فإنه لا محالة، لا بد أن يكون أفطر بأحد الأمرين، هذا الذي قضى له بالكفارة، لا محالة أن يكون أفطر بأحد أمرين، إما بالأكل وما شابهه، أو الجماع، فهل يحمل على العموم كل من أفطر وجبت عليه الكفارة؟ قالوا لا، فلا يدعى هنا العموم، لأن الأفعال لا يستفاد منها العموم، وإنما هي قضية عين وحكاية حال، وهي أن من أفطر بالجماع فإنه عليه الكفارة، أما من أفطر بالأكل والشرب ونحوها من المفطرات فليس عليه إلا القضاء. واضح؟ فإذا هذه الأفعال لا تفيد العموم، إنما الذي يفيد العموم هو النطق. إلى هنا ريض. قال: وما أشبه ذلك فيجوز دعوى العموم فيها، بل يجب. قال: وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها. مثل بالمثال. قال: وذلك مثل أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة للجار، وقضى في الإفطار بالكفارة، وما أشبه ذلك، فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيه، لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لصفة تختص بها وهي الشركة، وقضى بإفطار في جماع أو في غيره مما يختص به المحكوم له وعليه، فلا يجوز أن يحمل على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. قال: إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. إذن من أين نأخذ العموم؟ باللفظ، لا يمكن أن نأخذه بالفعل، هو الصحيح. طيب. قال: ومن الناس من قال: إن كان قد روي أنه قضى بالكفارة في الإفطار. الآن يورد القول الثاني. القول الثاني أن الأفعال تدل على العموم، أن الأفعال تدل على ماذا؟ على العموم. الآن سيرده. ومن الناس من قال: إن كان قد روي أنه قضى بالكفارة في الإفطار وبالشفعة للجار لم يدعى فيه العموم، وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلقا بعمومه، لأن ذلك حكاية قول، فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار. هذه مسألة، وهي إيراد القول الثاني مما أورده المؤلف، أنه فرق بين الألفاظ. إذا قال قضى بالكفارة في الإفطار، قضى بالكفارة بالإفطار، قضى بالشفعة للجار، هذا لا يدعى فيه العموم. إذا قال قضى قضى قضى لا يدعى فيه العموم. أما إذا روي بأن، أما إذا روي قال وإن كان، طيب هنا لم يدعى فيه العموم. وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار، قضى بأن الكفارة في الإفطار، قضى بأن الشفعة للجار، قال تعلق بالعموم. لماذا؟ قال: لأن اللفظ أن يدل على حكاية، حكاية قول، وحكاية القول تدل على العموم. كأنه يقول في كلامه أنه الكفارة في الإفطار والشفعة للجار، إذا عبر بقوله أن، يعني يأخذون، شوف الأصولين من تعابير الألفاظ، طبعا هذا كلام غير صحيح، لكن هو يورد القول الثاني. وقال بعضهم: إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه، لأن ذلك للدوام. إذا قال في اللفظ كان النبي يقضي، شوف كان النبي يقضي بالشفعة للجار، كان النبي يقضي يعني ديمومة، يعني أنه صار ذلك دائم، قال هذا يدل على العموم. وقال بعضهم: إن روي أنه كان يقضي تعلق بعمومه، لأن ذلك للدوام. ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف، يقري الضيف يعني يكرم الضيف، قال ويصنع المعروف، وقال الله وكان يأمر أهله بالصلاة، هل مرة ولا دائم؟ قال وأراد التكرار. والصحيح الآن كلام من؟ الشيرازي، كلام الشيرازي. والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ إن أو غيره، لأنه قد يروى لفظة إن في القضاء بمعنى الحكم في الصفة المقضي فيها، ولا يقتضي الحكم في غيرها. ولا فرق أيضا بين أن يقول كان وبين غيره، لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة، يعني من شابه هذا الحال اقتضى التكرار. كان النبي يقضي في كذا وكذا، جميل، أفاد ماذا؟ أفاد العموم؟ لا، فرق بين أن تقول أفاد التكرار وأفاد العموم. أفاد التكرار ممكن، أي أنه كل ما أتت هذه العلة أتى هذا الحكم، أفاد التكرار. كان النبي يقضي بالشفعاء للجار، ما في عندنا مشكلة إذا أفاد التكرار لا بأس، أي كان يقضي بالشفعاء للجار إذا كان شريكا له وكان مشاع، فكل ما كان مشاعا وكان مشتركا كان يقضي بالشفعة، فكان يقضي بالشفعة للجار أفاد التكرار ولا يفيد العموم، إنما هي حالة معينة، حالة مخصوصة، فمن شابه حاله حال هذا أتي عليه الحكم، كلما شابه أتى عليه الحكم. أفاد التكرار في عموم ولا في حكم معين؟ في حكم معين، هذا ليس عموم، هذا حالة معينة تكررت بتكرر الحكم والعلة، فهل يفيد العموم؟ ما يفيد العموم، إنما يفيد ماذا؟ تكرار الصفة، فكلما وجدت الصفة وجد الحكم. وضح في فرق بين التكرار وبين العموم، ولذلك قال هنا إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيها سائر الصفات، وهذا صحيح. فإذن على ما اتفقنا من سابق وهو القول المرجح أن العموم لا يؤخذ من الأفعال، لأن الأفعال لها أحوال معينة، وإنما العموم يؤخذ من النطق ويؤخذ من الألفاظ. ثم قال رحمه الله وكذلك، إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى أن العموم خاص بالألفاظ وليس له تعلق بالأفعال. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال لها أحوال ولها يعني صفات، فقد تكون في صفة معينة وقد تكون لحال معين، فلا يستفاد منها العموم. متى نستفيد من الفعل العموم؟ إذا جاء دليل ملفوظ به ومنطوق يبين لنا أن هذا عام، أما أن نأخذه على عمومه بمجرد الفعل لا. هذه المسألة الأولى، سواء، هذا دليلها. فصل. قال وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار لا يدعى في إضماره العموم، وذلك مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فإنه يفتقر إلى إضمار، فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات، فالحمل عليه ما لا يجوز، بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به، لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه مجملا، منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنا غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء، فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله، لأن هذا الآن القول الثاني، أولا خلنا في المسألة أو القول الأول. المجمل من القول المفتقر إلى إضمار، يعني المفتقر إلى بيان، كل لفظ فيه إضمار، هل يحمل على العموم عند إراده؟ الجواب لا، كل لفظ احتاج إلى إضمار، معنى إضمار يعني ضمير يبينه، يحتاج إلى ضمير يبين ما المعنى، فهل يحمل على العموم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كل لفظ احتاج إلى إضمار لا بد من إتيان هذا الضمير حتى يبين لنا ما المقصود، فإن احتجنا إلى بيان كيف نحمله على العموم قبل البيان؟ فإذا لا يمكن حمله على البيان حتى نفهم ما مقصود هذا المضمر. الحج أشهر معلومات، أشهر قلنا هذا من جموع القلة، أشهر على وزن أفعل، فما هي هذه الأشهر؟ فقال فمنهم من حملها الحج أشهر معلومات، أي أن الحج وقت إحرام الحج في أشهر معلومات، حمل هذا على بيان الميقات الزماني. الحج أشهر معلومات أي الحج له أشهر معلومات، لا يجوز الإحرام بالحج في أي شهر، لا يجوز. هذا مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة أن الميقات الزماني للحج كالميقات الزماني للعمرة، يجوز أن يحرم بالحج في أي شهر من أشهر السنة، ثم إذا جاءت أيام الحج ما عاد يحتاج إلى إحرام، يشرع في أعمال الحج. هذا مذهب أبي حنيفة، لكن خلاف مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أن الحج أشهر معلومات أي شوال وذو القعدة وذو الحجة عند مالك، وتسع ذو الحجة عند الشافعي وأحمد. وهذا أن الحج أشهر معلومات هذا ميقات زماني، فقوله هنا الحج أشهر معلومات قال هذا مضمر يحتاج إلى بيان، فمنهم من حمله على الميقات الزماني فقال وقت إحرام الحج أشهر معلومات، قال وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات. وقت أفعال الحج هذا كلام من؟ أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول وقت أفعال الحج أي يجوز الإحرام قبل الحج، ولكنه لا يشرع في أفعال الحج إلا في أشهره، لكن الإحرام يجوز قبله، هذا أبو حنيفة يقول هكذا، لكن هذا غير صحيح. هل هذه الآية يستفاد منها العموم؟ لا، لوجود الإضمار الذي يحتاج إلى بيان فلم نحمله على العموم، قلنا لا بد أن يبين لنا ما هي هذه الأشهر، فلا كل مضمر يحتاج إلى بيان لا يمكن أن نحمله على العموم. كيف نحمله على العموم وهو لم يبين؟ لأن الحمل على العموم لابد أن يكون منطوق صريح لا إضمار فيه، واضح؟ ثم بين لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا نكاح إلا بولي، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وما أشبهه مجملا. قال منع من دعوى العموم فيه لا صلاة مثلا الحديث الذي مر معنا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هذا على العموم؟ هذا يحتاج إلى إضمار. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي المضمر إن لم يكن معذورا، هذا الإضمار. لو كان معذور مريضا، كان فيه عنده يعني أسباب العذر في ترك الجماعة، أو كان يرى أن الجماعة سنة، فهل يحمل الحديث على العموم على أنه لا صلاة، أي لا صلاة يعني صحيحة فتحمل على البطلان كما هو مذهب ابن حزم فيشترط هذا شرط صحة؟ لا، ليس صحيح، فلا يحمل على العموم لأن هذا يحتاج إلى إضمار. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة 27 درجة، هذا على من يقول سنية ومذهب الجمهور، لا صلاة كاملة 27 درجة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن صلى في بيته له فضل واحد أو أجر واحد. أو لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد إن لم يكن به عذر، فإن كان من أهل الأعذار حل له أن يصلي. إذن هذا الإضمار جعلنا أن لا نحمل هذا الحديث على وجه العموم، وإلا لو حملناه على العموم كل من صلى في البيت فهو باطل، واضح؟ فحمله على العموم هنا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لوجود الإضمار، لوجود الإضمار. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هل ممكن حمله على العموم؟ لا. عندنا المخصص الثاني، لا نكاح إلا بولي مرشد، فنحتاج إلى إضمار. لا نكاح إلا بولي حتى ولو كان مجنون، لا لا يمكن. لا نكاح إلا بولي مرشد يعني راشد، ولي اتصف بصفات الولاية. ها؟ أيوة، اتصف بصفات الولاية ولي، فهذا لا يمكن حمله على العموم لأنه مضمر يحتاج إلى بيان، وبيانه في الحديث الآخر. قال ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، لا أحل المسجد لجنب، ولكن خرج به ماذا؟ خرج به الجنب إذا كان معتكفا. لو اعتكف إنسان في المسجد فأجنب، الآن أجنب، هل حرام عليه أن يبقى في المسجد؟ لا، ليس بحرام، ولكن جاء الخلاف بين الفقهاء، بقاؤه في المسجد وهو معتكف وهو جنب هل يثاب، أو أن هذا الوقت الذي هو وقت الجنابة لا يحسب من الاعتكاف لأن من شرط الاعتكاف الطهارة من الحدث، من الحدث الأكبر؟ على قولين، على قولين. عندنا في المذهب أنه لا يثاب على هذا، هذه الفترة التي من الساعة 12 ليلا إذا احتلم إلى الساعة 4 فجرا، ولكنه لم يكن نائما بل كان يعني احتلم ثم استيقظ ثم أخر الغسل، أخره بعد أن استيقظ. أما إذا كان نائم فهذا باتفاق أنه محسوب له لأن النائم غير مكلف، لكنه إذا أجنب ثم استيقظ، أجنب في الساعة 12 استيقظ أراد الغسل لكنه رأى برد شديد قال سأؤخره إلى قبيل الفجر، ثم جلس هكذا يسبح ويستغفر الله، هل هذه الساعات التي قضاها وهو جنب محسوبة من الاعتكاف يثاب عليها أو لا؟ أولا هل انقطع الاعتكاف؟ قولا واحدا لم ينقطع الاعتكاف، اعتكافه صحيح، لكن القضية هل يثاب؟ عندنا في المذهب لا يثاب حتى يغتسل. لهذا الحديث لا أحل المسجد لجنب، والقول الثاني أنه، القول الثاني قالوا أنه يثاب له الثواب أنه معذور. هذا الاحتمال والإضمار لم نحمل هذا الحديث على العموم، وهكذا ها وهكذا. قال وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، العموم معنى فيه غير مذكور لابد أن يذكر، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه، ما يجوز، قلنا ما يجوز دعوى العموم ما دام الإضمار موجود. قال ومن الفقهاء، حتى نختم هذا الباب، ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة، هذا قول أقوال الفقهاء يحمل على العموم، ولكن الصحيح لا، كل ما أضمر لا يحمل على العموم لا بد من بيان. ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع، قال وهذا كله خطأ لما بيناه أن المضمر لا يحمل على العموم، من أن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف. معنى هذا الكلام ما دام أن اللفظ يحتمل الغير كيف تحمله على العموم؟ فما كان محتمل للغير لا يمكن حمله على العموم، لأن حمل اللفظ على العموم يعني أنه ينبغي أن يكون هذا اللفظ لا احتمال فيه آخر. فلما تقول مثلا من ألفاظ العموم إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر، جميع بني آدم في خسارة، هل ممكن أن تحمله على لفظ دون لفظ؟ لا، هذا على العموم. بعدين جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا، هذا مخصص متصل، هنا في تخصيص وسيأتي القول في التخصيص. لكن قول الإنسان المسلم على كل المسلم على المسلم حرام، هل يفهم من هذا اللفظ هناك مسلمون ليسوا حراما؟ هذا اللفظ لا يمكن أن يحتمل غيره، لأنه غير مضمر صريح، كل المسلم على المسلم حرام. قد يقول قائل طيب الذي غير دينه، فقلنا هذا ليس بمسلم، المرتد هذا لا يكون مسلما، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب الثيب الزاني مسلم، نعم، لكنه خرج من هذا العموم بمخصص، وهو إذا زنى وكان ثيبا، لكن العموم الكل المسلم على المسلم حرام. لا يمكن هنا في هذا الحديث وفي هذا المنطوق لا يمكن أن يحمل غيره، فما في إضمار. أما المستثنيات هذا استثناء، هذا ليس مضمر، فرق بين المضمر وبين مستثناء. فإذا الألفاظ التي يكون فيها إضمار لا تحمل على العموم، يحمل على العموم الصريح الذي ليس فيه مضمر. باب القول في الخصوص. الأذان صح؟ أذان. الحمد لله انتهينا من هذا المبحث، بقي الآن انتهينا من العام، الآن ندخل في الخاص. قال باب القول في الخصوص، والخاص ودائما يأتي بعد العام، لأن الخصوص مهم جدا في فهم العموم، لا يمكن أن تدرس العام دون دراسة الخاص، لأن هناك أحكام مطلقة عامة لها مخصصات، وهذا من الأهمية بمكان. ولكن سيأتي أن التخصيص أنواع، قد يكون تخصيص متصل، قد يكون تخصيص منفصل، قد يكون تخصيص بأدوات كأدوات الشرط والاستفهام ونحوه، قد يكون تخصيص بغير هذا، كل هذا سيأتي بالتفصيل. ثم تأتي بعدين مسائل، هل يبقى التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد، يعني هل يجوز يبقى التخصيص إلى أن يبقى من العام واحد، بمعنى هل يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد فقط، تأتي بلفظ عام وتريد به خاص. هناك ألفاظ في الشريعة عامة ولكن يراد بها الخصوص، ولكن هل يراد بها الخصوص يجوز ولو كان واحدا، أو يشترط أن يراد بها الخصوص إذا كانت ثلاثة فأكثر؟ هذا سيأتي كله، هذه مسائل هي من الأهمية بمكان، اسماء الجموع لكن في الأسبوع القادم إن شاء الله. بعدين باب ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز، ما هو الذي يجوز تخصيصه وما هو الشيء الذي لا يمكن تخصيصه، لا يمكن تخصيصه. أيوة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.